أبدأ. أهلا وسهلا بكم، إحنا بنلتقي هنا اللقاء الثاني، وبينضم إلينا النهاردة يوسف. فمحمد ومحمود وجمال ويوسف، وهنستكمل حوارنا. أنا نفسي إن إحنا نبدأ بقى نعمل استراكشر للحوار، بمعنى إنه في حد يدير الحوار، فيبقى في نوع من النظام شوية. فاللي عايز يتطوع بان هو يدير الحوار اهلا وسهلا، ما فيش حد هيتطوع، انا هرشح حد يعني كده يعني نبقى. انا افضل انت استاذ جمال تدير الحوار صراحه، اصلا انا بتكلم وبتكلم كتير، فلو انت خليتني ادير الحوار يبقى انا مش هتكلم، لان انا ايه هي دي طبيعتي، بحاول ان انا اكون ايه يعني وسيط، فعلشان ما بقاش كده فانا ممكن محمد يدير الحوار، يعني انت تدير الحوار. على أي أساس سيد محمود؟ 5 دقائق مثلا؟ لا بغض النظر، يعني ما احنا مش لازم نلتزم بالتوقيت دلوقتي كده، بس ايه يعني مين اللي يتكلم وتدير، يعني انت اللي تدير المايك، يعني انا مش هتكلم الا لما تقول لي كده دورك كده مثلا، بحيث ان احنا نبقى ايه نبدا نعمل ستراكشر، فيبقى الجسم له شيب له هيكل نقدر ننتج. ده اقتراح ليا يعني. أنا قبلت. هل يؤيد الجماعة؟ أنا ما عنديش أي مانع. تمام، أنا مؤيد. بالعكس، أنا يعني مع تداول السلطة. ما هو مش سلطة، هي هو نظام. إحنا ممكن نصور عليه برضه ونعزله من ال. فتفضل بقى، أنت اللي بتدير الحوار. أوكي، أول شيء بالأسلوب الكلاسيكي، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حقيقة نحن أستاذ جمال سعداء يعني جدا بخويتك هذه، وبدفئك الذي يأتي مع المعرفة، أنك أنت جمعتنا في هذا اللقاء. وأنا يعني صراحة زي ما يقول الأستاذ حسن حنفي، التوحيد مع المشاعر، فإحنا نحبك مع المشاعر. بلا شك مدرسة القاهرة، هذا الكتاب مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية دراسة علائقية، بلا شك هذا كتاب أكثر من ثري، وبلا شك أن أنا أنصح كل مثقف يجد عنده وقت أن يقرأ بعض من هذا الكتاب كحد أدنى. في الحلقة الماضية احنا تحدثنا عن الخلفية معرفية تأسيسية اللي أطروحت هذا الكتاب، وفي هذه الحلقة نحاول أن ندخل في بعض التفاصيل الموضوعية في هذا الكتاب. وأنا يعجبني أسلوب الأخ محمود لما يبدأ يعني ويثير الزوبعة الفكرية، فأنا أفضل أن الأستاذ محمود يطرح السؤال ويحرك الحلقة. جميل جدا جدا. أنا طبعا يعني الدكتور محمد عبر عن كل ما يدور في عقلي تجاه الأستاذ جمال. أنا برضو بحس بدفء جميل جدا جدا في هذا اللقاء الجميل، والحقيقة أنا مبسوط بانضمام يعني يوسف لينا. وبمناسبة الكلام عن الستركشر، أو أنه يعني يبقى فيه نوع من أنواع التنظيم للقاء بتاعنا، فأنا الحقيقة حضرت وثيقة document هشاركها دلوقتي على السكرين لنص دقيقة أو حاجة، فيها افتراض أساسي. خليني الأول أعمل شير للسكرين، فهي هتطلع قدامكم إن شاء الله. يعني هل كله شايف كده الدوكيمنت بتاعتنا؟ موجودة واضحة. أوكي جميل. طبعا أنا مش هخليها، أنا بس إيه بحيث إن الموضوع يبقى واضح. طبعا دي الأجندة الخاصة بي أنا، مش بفرضها على أي حد. متوقع برضو أنه عادي طبعا الصديق يوسف يجيب التساؤل بتاعه، والدكتور محمد يقدم برضو الأطروحات بتاعته، فدي الأجندة الخاصة بي. أنا بدأت بافتراض أساسي، والافتراض الأساسي ده مؤداه أن الوجود هو بيتألف من عنصرين أساسيين غير قابلين للاختزال، الوعي والمادة، ودي ثنائية ديكارت يعني الشهيرة. وطبعا يعني هذا الافتراض الاساسي بينطبق على الحداثه من يعني من زاويه ان هي عباره عن الحداثه هي عباره عن وعي مختلف جذريا. هذا الوعي انتج رخاء ماديا غير مسبوق. فهنا في الحداثه احنا عندنا نفس العنصرين الغير قابلين للاختزال، عندنا وعي مختلف جذريا وعندنا رخاء مادي غير مسبوق. طيب انا عايز اناقش محاوله مدرسه القاهره للنهضه او التحديث على نفس المحورين الوعي والماده. في اربع تيمات موجودين عندنا مرتبطين بالافتراض الاساسي ده. طيب اوكي، التيمة الاولانيه اللي هي عايزين نناقش تعامل مدرسه القاهره مع مستويات الحداثه. يعني اللي قرا الكتاب او حتى سمع محاضرات الاستاذ جمال على الانترنت هيشوف ان كان في مدرسه القاهره تعاملت مع مستويات الحداثه، تعاملت الاول مع المنتجات الماديه وبعد كده تعاملت المنتجات الماديه يعني ايه؟ يعني نجيب مدفع مثلا، نستورد اجهزه، وبعد كده دخلنا في مستوى اعمق شويه اللي هو التنظيم زي شوارع حديثه، طب نحدث الجيش، دخلنا في المؤسسات بعد كده اللي هي زي طب عايزين نعمل جامعه، دي من الحاجات الاساسيه، وبعد كده دخلنا في النظريات الفكريه والمنهج الفكري اللي انتج النظريات دي، بدانا ندخل في النقد. في مستوى اعمق من كل دول اللي هو الاطروحه الوجوديه نفسها اللي هي ايه؟ مركزيه العقل بدلا من مركزيه المقدس. كل ده موجود عندنا، احاول برضو اختصر بسرعه، في التيمه الاولانيه تعامل مدرسه القاهره مع مستويات الحداثه. طيب التيمه الثانيه اغفال مدرسه القاهره، طبعا دي رؤيتي انا مش شرط تكون صحيحه، لمساءله المستويين الاعمق من الوجود والحداثه. ما احنا قلنا الحداثه والوجود حاجه واحده. طيب السؤال المادي اللي هو هل السؤال كيف نتقدم ماديا سالت مدرسه القاهره هذا السؤال؟ انا شايف ان في غياب كامل لهذا السؤال. طيب ده المستوى المادي. على مستوى الوعي، هل مدرسه القاهره وصلت للاطروحه الوجوديه بتاعه الحداثه؟ يعني لماذا العقل بديلا عن المقدس؟ انا برضو شايف غياب كامل لهذا السؤال. طيب اوكي، هنا في ايه؟ يعني في حته كده فرعيه ممكن نبقى نرجع لها بعدين. هل في تشابه؟ ممكن نسال هل في تشابه بين التجارب الانسانيه كلها فيما يتعلق بتيمه النهضه؟ يعني هل الاقتصاد دوره اساسي في كل التجارب؟ طب هل السياسه والثورات والدماء دورها اساسي؟ اوكي، ننقل على السؤال الثاني. طب ايه اسباب الاغفال ده؟ انا شايف ان في رؤيتي، وطبعا بقيه الاعضاء هيتكلموا في الموضوع ده، في خوف من المواجهه، خصوصا مواجهه الطرح الاساسي اللي هو ايه؟ الاطروحه الوجوديه الاساسيه اللي هو لماذا يجب، او هل يجب ان يحل العقل محل المقدس؟ لماذا يجب ان يحل العقل محل المقدس؟ في خوف من مواجهه هذا السؤال. طيب عندنا برضو في اسباب طبعا ماديه للخوف، وفي اسباب خاصه بالوعي، يعني اسباب ماديه، اسباب اقتصاديه، اسباب سياسيه، وفي اسباب خاصه بالوعي نفسه، الوعي الوجودي. اخر حاجه اللي هي طب ايه اللي نتج نتيجه الخوف من المواجهه ده بقى؟ نتج اهمال للتفكيك، وبالذات تفكيك المستويات الاكثر عمقا من فكرنا قبل محاوله التحديث. انا خايف اواجه فما مش هفكك لان انا ما واجهتش. طيب ده ببساطه الافتراض الاساسي والاربع تيمات الموجوده فيه. وطبعا يعني انا كده يعتبر طولت الى حد كبير، فهوقف الشير وادي ادي الحديث. هل هذه يعني هل هذه اسئله موجهه للاستاذ جمال؟ ام اشتغال ذاتي؟ لان ما فهمت انا من هل هو سؤال موجه؟ هل ممكن تعيد يا دكتور محمد السؤال اللي انت سالته تاني؟ التحليل الذي طرحته هو اسئله، يعني اسئله عشان نناقشها، ام هي انشغالات الاخ جمال في هذه القضيه؟ هل هذا السؤال موجه للاستاذ جمال؟ اولا انا بعتبر ان مفكرنا الجميل الاستاذ جمال عمر في الجلسات دي انا بعتبر ان هو واحد قاعد بيتناقش معانا. اوكي، ما بعتبرش ان هو ليه سلطه المؤلف. أوكي. في هذا النقاش، النقاش اللي احنا قاعدينه ده. اوكي وده جاي من ان انا شايف ان هو نفسه بيحاول ان هو يوسع مداركه عن طريق ان هو يكون مستمع جيد لما يطرحه الاخر، فعشان كده انا بتعامل معاه من هذا المنطلق. طيب النقطه الثانيه، فانا شايف ان الاستاذ جمال طبعا هو مؤلف النص الاساسي، بس في هذا الحوار الفكري لا اتعامل معاه من هذا المنطلق. بالنسبه لسؤال حضرتك بقى اللي هو طيب هل دي انشغالات فكريه ولا اسئله، هي هتلاقي ان هي مزيج بين الاثنين. يعني في طرح ذاتي جاي مني انا مثلا لما بقول في خوف من المواجهه، فده واضح ان هو طرح الخاص، لكن انا بوجه رؤيتي دي لكل الاعضاء الموجودين. طب انتوا شايفين ايه؟ انا مثلا شايف ان في عجز او في نوع من انواع الخوف من مواجهه الطرح الوجودي الاعمق للحداثة، انا شايف كده، فرايكم ايه؟ وصلت حضرتك انا اقصد ايه؟ واضح جدا. الأخ يوسف عندك مداخلة؟ أنا عندي مجموعة من الأسئلة للأستاذ محمود. أولها في الافتراض الأساسي الوعي والمادة، التفرقة نفسها هي يعني أعتقد أن هي كانت إشكال كبير في تاريخ الفلسفة، فكرة الوعي والمادة، وهل الوعي هو المادة أم الوعي منفصل عن المادة، ولكن هنسلم بالطرح أن الوعي شيء وأن المادة شيء. ولكن أنا أحتاج أفهم ما معنى غير قابلين للاختزال، ده سؤال. يعني أنا عاوز تفسير الأستاذ محمود لكلمة غير قابلين للاختزال. ثم كان في أنه هناك وعي مختلف جذرياً، إن يعني دائماً حتى في المنهج بتاع الأستاذ في الكتاب فكرة العلائقية، هل يوجد وعي يكون مختلف جذرياً عن وعي آخر؟ يعني أنا أعتقد أن أي وعي حتى للتيارات المتناقضة أو المتصارعة بيكون هو وعي مشترك على الأقل في الأساسات اللي أنتجت الوعي ده. يعني دايماً الوعي هو إيه؟ بناء بيتركب بمرور التراكم وبمرور الزمن. بس كده أنا عندي سؤالين دول. أستاذ جمال، لا بس في بالنسبه ليوسف لازم تطرح اسئلتك اللي انت كنت بتدور على اجابات ليها كمان. يعني الطرح بتاع اصول محمود الفقه. محمود بيطرح يعني اللي شغله، وانت تطرح كمان انت اللي شغلك ايضا. تمام تمام. انا اعتقدت ان احنا هندور حوالين طرح الاستاذ محمود، لكن انا كمان اللي شغلني كنت عاوز اسال عنه وهو السؤال الخاص بوضع اصول الفقه في مدرسه القاهره. والوحيد اللي أنا حسيت إن هو انشغل بأصول الفقه كان دكتور حسن حنفي، وكنت عاوز أعرف إيه هي الأسباب اللي خلته يوجه بعض التلامذة لدراسة أصول الفقه، وليه في قسم الفلسفة كان موجود كرسي لأصول الفقه ولم يكن هناك كرسي لأصول الدين، على الرغم من أن اللي يتمس مع الفلسفة أكثر هو أصول الدين باعتبار علم كلام، علم توحيد، فلسفة إسلامية. دي الأسئلة اللي عندي الخاصة بأصول الفقه. طيب إذن أنا أوجه أسئلة وأترك الأجوبة في نهاية المطاف للأخ جمال. تفضل. جميل. تعليق سريع للأستاذ محمود. الحداثة يعني قد تكون الآن أجل الحديث عن ما بعد الحداثة. لحظة الحداثة ومثل ما حاول الأخ يوسف أن يتطرق إليها، هي صلبة، مرحلة صلبة كانت ترى فيها أن ممكن للمفاهيم الكبرى أن تضع داخل كبسولات معينة يعني. ولكن ما بعد الحداثة بدأت تخلق نوع من كسر الحدود للمصطلحات هذه وتسمح للتماهي في بعض جزئياتها. للأسف نعم، أنا فاهم المشكلة اللي أنت تحاول تتحدث عنها أخ محمود، إن إحنا أساساً ما مرينا بأي عملية تحديث جذرية، وهذا الكتاب الذي يدور حواليه يعني مش من روح الكتاب الأستاذ جمال يتحدث هل فعلا احنا عملنا اي نوع من التحديث. ولكن ايضا احب ان اوجه سؤال للاخ جمال، هل لابد ان نمر من خلال بوابة الحداثة ام نستطيع ان نتجاوزها ان نقفز الى مرحلة ما بعد الحداثة؟ هذا امر اخر. الروحانيات بدأت ترجع في أوروبا، أسئلة الروحانيات، أسئلة المعتقدات الشعبية، هل المعتقدات الرسمية في الجامعة هي اللي تمثل الحقيقة أم حتى المعتقدات الشعبية للإنسان الفلاح بدأ يوطى على وزن، يعني لأن في الكل من ما هي الحقيقة يعني، وما هي المعرفة، ومن يمتلك السيادة اللي كان يقول إن أنا أمتلك الصوت الأعلى. أسئلتك كبيرة أخ محمود، أسئلتك كبيرة جدا ومتعبة. فأنا إذن وجهت سؤال الأخ جمال بالتعليق إلى هذا. ولكن قبل ما تبدأ أستاذ جمال، في عندي سؤال آخر. جامعة القاهرة لم تكن فقط كلية الفلسفة والآداب والفلسفة واللغة العربية، كانت هناك عملية تحديثيات تحصل في أقسام أخرى، أقسام مشغلة في الهندسة مثلا. وجدت أن هناك تاريخ عريض كبير لقضايا الهندسة والطب. هل كان في انفصال صلب ما بين هذه الأقسام الفلسفية والعلوم؟ هل حسن حنفي ونصر حامد بزيد وجابر عصفور وعلي مبروك كانوا يروحون يقابلون مثلا دكاترة الهندسة ويجلسون يشربون شاي ويدردشون معاهم في ما هي المعرفة وما وكيف يتم نقل المعرفة هندسيا؟ السؤال الثالث لو تسمح لي، وينستون تشرشل كان يقول نحن نبني مبانينا ثم تقوم مبانينا ببنائنا. حتى الشكل هو تطرق إليها الأخ محمود، قال التوزيع الهندسي للطرق والشوارع هذه بحد ذاته بعد ما أن يتم يبرمجها المهندس هي تقوم ببرمجتنا إحنا أيضا. طبعا هل مبنى الجامعة نفسها وطرق توزيعها درسته من ناحية هل كان يصنع قوة مكثفة لأقسام ويفصلها عن بعض، أم كان يعني كانت الدهاليز تنفتح لكي تسمح للتداخل والتماهي ما بين أقسام العلوم والطب والكلام؟ هذا سؤالي الثالث والأخير، وتفضل أستاذ جمال. طبعا ليش انا اتفضل السؤال الاخير لدكتور محمد اللي هو الخاص بالشوارع، يعني انا ما قدرتش ان انا افهمه قوي، حسيت ان هو راجع للسؤال الثاني. فهل ممكن دكتور محمد يعيد الجزء الاخير بس من السؤال الاخير بتاعه لان ما وصلنيش هو ايه؟ في حاجه اسمها الاستلاب عن كارل ماركس، والاستلاب هو عندما انا اصنع شكل تمثال مثلا ثم وأنا إنسان، شوف أنا صنعت تمثال وتركته كمادة وجود موجودة الآن، ثم تأتي أنت تنظر إلى هذا التمثال فيبدأ هذا التمثال يشكل وعيك ويحصل عملية استلاب له. وينستون تشرشل أخذ الفكرة هذه وتحدث عن البيوت وتصميم الشوارع زي ما أنت تفضلت، قال نحن يعني نصمم بيوتنا وبعد ذلك بيوتنا تصممنا، وأعاد فكرة الاستلاب بطريقة ذكية. فكان سؤالي أنا، هل تصميم مبنى الجامعة نفسه كان يخلق انفصال أم اتصال ما بين الأقسام؟ هل كان يوضع مثلا قسم الآداب بعيد عن الهندسة بحيث أنه لا يمكن طالب أو مدرس من هذا القسم يرى هذا؟ هل يحتكون مع بعض؟ هل في ردوهات مشتركة كوفي شوب داخل الجامعة يجلسون كلهم يدردشون، أم كل واحد في قصوره الايفوري تاور في قصوره التاجية منفصلة؟ انا لا ادري، انا لم ازر الجامعه، انا سؤال، مجرد سؤال. ماشي، وخذ راحتك استاذ جمال، لان الاسئله كثيره كانت يعني. طبعا في اجابات تربط ما بين العناصر جميعها، فانا اعيد صياغه الاسئله بطريقه بحيث انها تجمع العناصر ديت مع بعضها. فالجانب اللي بيطرحه محمود على الوعي والماده والجانب المشترك ما بين البشر، ده سؤال مهم ومرتبط بيه برضو سؤال محمد على مسألة الحداثة وما بعد الحداثة، وهل لازم نمر بالحداثة علشان، ولا ممكن نخش فيما بعد الحداثة على طول، وهل هيبقى نمط الاثنين مرتبط بيهم سؤال أساسي من وجهة نظري. السؤال ده اللي هو إيه؟ هل البشر وتجارب البشر متواصلين، فده بيجعل انه خلاص مدام حصلت تجربة تحديث او حداثة في اوروبا يبقى ونجحت، يبقى هي يمكن ان تنقل الى المجتمع المصري، او مثلا زي النقاش اللي دار من مع محمد من يومين برضو نفس الحكاية اللي هو عليه، طب ما هي الصين هي مثلا قدرت انها تنتقل وعندها حكم شمولي، الحزب الشيوعي ما زال بيحكم، ما فيش ديمقراطية، وبتحاول تخش في ايه يعني في التصنيع ومجتمع بينتقل، فالديمقراطية مش شرط من اجل ال هو ده بيبقى قايم على الاجابة اللي انا قلتها لمحمد في تعليقي على كلامه، وبقولها تاني دلوقتي، وهو انه معوقات التحديث، معوقات الدخول في الحداثة أو ما بعد الحداثة قد تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. فإذا الإجابات والدواء الذي حدث في منطقة قد لا يكون ناجعا في منطقة أخرى، دي نقطة. النقطة الثانية، التجربة بتاعت أوروبا مثلا في الإصلاح الديني ولا في الديمقراطية ولا في القرن الستاشر والسبعتاشر والثمنتاشر، احنا دلوقتي في القرن احنا دلوقتي في القرن الواحد وعشرين في وضع تاني، يعني احنا لا يعني لسنا في نفس الوضع اللي كانت عليه فرنسا مثلا في عشية الثورة الفرنسية، يعني حتى لو حاولنا نقلد هي المشكلة في كده، يعني ايه؟ يعني ان ليس هناك نموذج سابق جاهز وهننقله نقل ايه؟ مسطرة تسليم مفتاح، لان هو ده الرابط المشترك اللي ما بين اللي راح ينقل عن اوروبا الحداثة بقى او ما بعد الحداثة، او اللي راح ينقل عن ابن تيمية او عن ابن رشد، لانه ايه؟ بنفكر بان في نموذج سابق جاهز كامل وممكن ايه ادخل يعني انقله نقل تسليم مفتاح. النقطة هنا ترجع تاني، لازم نبتدي من التجربة التاريخية للمجتمع. هو برضو يا محمود انت ممكن تعمل الشات المشترك بيننا دي، انت ممكن تكتب فيها، مش لازم تعمل شير للسكرين بتاعتك. ايوه اوكي، بس هي مش واضحه عندي قوي الحقيقه، بس يعني على اليمين لو انت عملت ضغطت على اللي هي مانج بارتيسيبنت هيفتح لك قائمه جنب الشاشه كده، وممكن تكتب بقى أيوه. اوكي، وممكن لو انت عايز توجه حديثك برضو لمدير الجلسه، ما هو اللي هو العسكري هو سؤال جيد، قرات سؤال استاذ جمال، بس انا ما بقدرش اقرا التفاصيل كلها وانا بتكلم، يعني ما اقدرش اقرا كل التفاصيل. فعشان كده انت بتدير الندوه اللي بتقدر تقرا، ممكن استاذ تعمل مداخله عشان مره واحده يجاوب عليها الاستاذ جمال. طيب اوكي، لما يخلص كلامه هنخلص. اتفضل، ما هو لازم محمد هو اللي يوجهني، لان مش هقدر اقرا كل التفاصيل. مش انت عملت السؤال كتابيا؟ قول لفظيا. انا لا لا، ده يوسف. ده يوسف يوسف ده كان يوسف. طيب يوسف تفضل. هو انا طرحته يعني، هو استاذ جمال اللي فكرني بيه، بما انه كان بيتكلم على الحداثه وما بعد الحداثه، وربطا بالاستاذ بتاع السؤال، سؤال استاذ محمود، فانا كان السؤال ده عندي قبل كده وكان برضو مؤرقني، اللي هو لماذا امتلك القيم التي تؤدي الى الحداثه طالما انا امتلك في يدي منتجات الحداثه؟ يعني والصين دليل على ذلك، ان انا الصين هي معاها كل منتجات الحداثه، بينما هي ممكن ما يكونش عندها القيم اللي أدت لمنتجات الحداثة الموجودة في أوروبا. الموضوع مادي بحت، فأنا كنت عاوز يعني أسمع آراء حضراتكم في الموضوع ده، لأن الموضوع ده مثلا لو إحنا لقينا إن ما فيش أي ضرورة لامتلاك القيم اللي أدت للحداثة، وإنما أمتلك منتجات الحداثة، فساعتها كل المشاريع دي وكل أفكار للدكتور حسن حنفي وأفكار عبد الجابر، كل ده ساعتها هيكون من وجهة نظر يعني زي الرياضيات كده، بيساوي فاي، ما خلاص اتعمل وما بيسويش حاجة. بس شكرا. سؤال جيد. طيب أنا ليا تعليق إلى القائمة. إلى القائمة. هو دلوقتي فضل 9 دقايق وهن الحجرة دي هتنتهي ونفتح واحدة تانية. فعايز علشان ما نبقاش كلامنا عبارة عن ردود أفعال. يعني أنا قاعد هوت بص معايا دفتر وقاعد بكتب، بحيث إنه إيه يعني لو عندك نقطة يوسف اكتبها في نوت، بحيث إنه ما تحولش الحوار بتاعنا إلى إيه، أنا أقول كلمة فمحمد يقول كلمة يعلق عليها فمحمود يعلق عليها، فبصنا نفسنا إيه بنقضي وقت طويل وما بننقلش في التفكير. فاكتبها عندك ونبقى ايه نكمل، يعني لما يجي الدور الكلام بتاعك تطرح كده، يعني اقصد يعني ده جانب تنظيمي يعني. لكن بسرعه عام، انه في واحده، ده وجهه نظر، في واحده بين البشر كبشر يعني. طبعا ما انا انسان، واللي قاعد في السويد انسان، واللي قاعد في اوغندا انسان، بس الفرق ايه؟ ان التجربه التاريخيه للسويدي، التجربه التاريخيه والاجتماعيه، والتجربه التاريخيه بتاعت المصري والبحريني والمغربي والاوغندي. يبقى اذا لابد ناخد في الاعتبار التجربه الايه التاريخيه بجوانبها بقى الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه وكده. إذن ما ينفعش يبقى دواء واحد لكل الايه لكل البشر. دي النقطة الأساسية. هل ده معناها انه انا لازم اعيد اختراع العجلة؟ في واحد اسمه عمرو دايما بيخش معايا يعني يعمل تعليق، وبتبقى هو ده مدخله يعني، وانا لازم اعيد اختراع العجلة. فانا عايز اقول له يعني مش لازم تخترع العجلة، تعيد اختراع العجلة، بس اخترع حاجة ايه تانية ما كنش حد اخترعها. بس ما يبقاش، لأن النقطة الأساسية في الحداثة وما بعد الحداثة اللي هو إيه؟ التفكير، يعني إيه؟ عدم التفكير بنموذج سابق. إذا فكرت بطريقة حد سبقك لم تعد إيه؟ حداثة. إذا فكرت تقليدا لم تعد إيه؟ حداثة. الحداثة هي حالة قطع مع نمط التفكير السابق. وحالة القطع ديت، عشان برضو في سؤال جه في الموضوع ده وهيجي برضو، القطع هنا مش معناه ان انت هتبتدي من العدم او هتبتدي من فراغ، لا، القطع معناه ايه؟ ان تحدث انتقالة في الوعي. ما هو انا طبعا ببتدي من الوعي اللي كان موجود عندي قبل كده. اخونا هايدجر رايح جاب لنا افلاطون، وازاي هو ايه بيتجاوز كهف افلاطون من داخله. إذن الحداثة ليست معناها أن أنت هتدي ظهرك للتراث وللتقاليد وللسابق، لا، أن أنت بتعيها. في التعبير بقى كان موجود في التراث الإيطالي، وكان الشيخ أمين الخولي بيستخدمه دايما، اللي هو إيه؟ قتل القديم فهما. يعني أنا بستوعبه وأفهمه للدرجة أن القديم ده لا يستطيع أن يقدم لي جديدا. فأن نتجاوز الآباء والمفكرين يعني طبعا بنقد حسن حنفي ولا بنقد عبد الجابر مش عشان هم أثروا، لا طبعا، هم أضافوا بإيه؟ في ظروف وقتهم وزمانهم. إحنا بقى كيف نرى، يعني نهضم ما وضعوا وما كتبوا لكي نصعد عليه فنرى أبعد مما رأى. يبقى إذن الحداثة هنا لا يمكن أن تكون تقليدا، لا يمكن أن تكون عن طريق نقل إيه؟ تجربة سابقة. الحداثة أن أنت إيه؟ وقد هتستوعب تجارب الأوروبيين، هتستوعب تجارب الصينيين، هتستوعب وتقدم إجاباتك أنت عن إيه؟ عن مشكلتك أنت، لأن المعوقات اللي كانت موجودة في الصين قد لا تكون هي نفس المعوقات اللي كانت موجودة فين؟ في مصر. المعوقات اللي كانت موجودة في اليابان ربما لا تكون هي نفس المعوقات اللي موجودة في المغرب. يبقى ده المدخل الأساسي. نيجي بقى لمسألة الوعي والمد. القسمة الحدية ديت هو ده بقى الجانب اللي ما بعد الحداثة بتكلمنا عنه، يعني ما بقاش فيه إيه الوعي والمادة. ده انت اصلا قلت كمان يعني ايه لو قلنا الوجود والوعي الوجودي ف المادة ديت ليس لها وجود منفصل عني، لان ادراكي لها بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق وعي. فان لم تمر هي عن طريق وعي هي غير موجودة. يعني انا دلوقتي لو قالوا لي مثلا ان في كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، هذا الكيت وكيت لم يوجد الا عن طريق ايه؟ انه تحول الى كلمه، وهذه الكلمه تم نقلها ايه الي وانا ادركتها عن طريق مدركات. اذا مساله الفصل الحاد ديت بين الوعي والماده اصبحت ايه؟ فكل وعي هو ماده، وكل ماده لها ايه؟ وعي. ويجي هنا بقى الربط بين الكلام اللي كان بيقوله محمد على مسألة المباني اللي احنا بنبنيها وبعدين هي بتبنينا، انه ما فيش انفصال ما بين الاثنين، لان العملية جدلية طول الوقت. اللغة اللي انا ولدت فيها بتشكل العالم بتاعي وكيف اراه، وفي نفس الوقت هذه اللغة انا يمكن ان انا ايه اضيف اليها مخزون من روحي من كيفية استخدامي أنا ليه. فالعلاقة الجدلية طول الوقت بين الوعي والإيه والمد، ما نقدرش نفصلها. ما قدرش أفصل إن إحنا دلوقتي بدون وجود شبكة إنترنت وإن إحنا دلوقتي زوم وإن إحنا قاعدين بالطريقة دي ما كناش نقدر نتواصل ووعينا يتسع. إذن الارتباط ما بين الاثنين طول الوقت موجود. فده يرجع تاني للجانب بقى واختم بديه وبعدين نكمل بعد ما نخش في الروم الثانيه، يعني الاجتماع الثاني. الجانب الانساني اللي نهى، اكيد في جانب مشترك ما بين الايه من البشر. ان انا ده اللي بيخليني اقدر اتواصل مع افلاطون واتواصل مع هايدجر واتواصل مع فوكو واتواصل مع من، لكن هذا التواصل يتم عن طريق ايه؟ عن طريق وسائط. الوسائط ديت هي ايه؟ تجربتي انا، وعي الايه الاجتماعي، وتجربتي الشخصيه. فالجانب الانساني المشترك لا يعني انه ايه كوبي بيست، لا يعني انه تنقل النماذج نقل تسليم مفتاح. طيب هنتوقف هنا ونفتح. ممكن نجرب نشوف بعد الدقيقتين دول ايه اللي هيحصل. ممكن هم يسيبونا. شوف احنا هم يسيبونا اصبحنا الان لا انا اقصد اداره ال ده الفكره الاشعريه يا استاذ يوسف. لا لا هم كانوا بيعملوها عملها المره اللي فاتت، بس كانوا بيجروا رجلك عشان احنا في البدايه يعني، لكن هي خلاص هو بيجي بعد ال 40 دقيقه او هو بيفصل يعني. لن يستمر جر الرجل، ليس ممكنا ان يستمر. ممكن يستمر طبعا في الظروف اللي احنا فيها ممكن يستمر، اما يعني ليس هناك الا طريقه واحده للتاكد. ما احنا جربناها خلاص، احنا عدينا اصلا. عندك رد اكيد يا استاذ محمود صح؟ عندي يعني هي المناقشه بس كنت عايز الاستاذ جمال يحسم الاول، هنستنى ولا هنفصل؟ هو احنا كده عدينا الوقت بس هم لسه موجودين. فاضل دقيقه و10 لسه فاضل دقيقه لسه فاضل دقيقه و10 وخمس ثواني مثلا. طيب ما عشان كده ايه انا راي ننتظر يعني. ننتظر رأي. الفرج ننتظر الفرج. بس انت عارف بقى لو احنا قفلنا واحنا احنا اللي متحكمين لما انتظرنا خلانا احنا تحت رحمته. طب خلاص يعني لو عايز حضرتك تقفل قفل على تراه. انا بشير الى نقطه بغض النظر احنا انتظرنا لان انتظرنا احنا ايه منتظرين سلطتهم هم. هي دي بقى احنا احنا بناخد القواعد بتاعه اللعبه وبنستخدمها بطريقتنا. قواعد اللعبه انهم قالوا لنا 40 دقيقه فاحنا خلاص بناخدها في في حسبانها 40 دقيقه ونتحكم احنا ان احنا نفتح باب حجره ثانيه. انما احنا دلوقتي بقى نقعد ايه ندعي بقى. طب والنبي عشان عشان عشان عشان خاطر النبي تعطفوا علينا وعدونا المره دي وكده نقعد بقى ايه دخلنا بقى في الاشعريه اهي. يعني انا هكمل او هرد على اعتبار ان هو الناس هيجددوا لنا ولنرى ماذا سيحدث. يعني انا هبتدي ب